إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض، وكنا قد تكلمنا عن الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أتبعه المصنف عليه رحمة الله بحديث ثان عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. قال: رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. إذن هذا الحديث هو الحديث الثاني تحت هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض، وقد أورده المصنف عليه رحمة الله ليشير به إلى قول في مسألة من مسائل السفر، وهي حكمه، يعني حكم صلاة المسافر. وتقدم معنا أن في هذه المسألة قولين مشهورين، والقول الذي أراد المؤلف عليه رحمة الله الإشارة إليه هنا هو وجه عند الشافعية، أو قول عند الشافعية يرون فيه أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر، يرون فيه أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر، يعني إن شاء أن يتم أتم، وإن شاء أن يقصر فإنه يقصر. واستندوا في قولهم هذا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الحديث الذي بين أيدينا. وتقدم معنا أن هذا القول قول ضعيف وقول مردود من ثلاثة أوجه، وهي أن الوجه الأول في رد هذا الحديث أن أصحاب هذا القول أدلتهم ضعيفة، إما من جهة الإسناد كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو من جهة الاستدلال، وهذا كحديث عثمان رضي الله عنه. إذن فأحاديثهم تكون بين أمرين، إما أن تكون صريحة وهي غير صحيحة، أو تكون صحيحة لكنها غير صريحة. والوجه الثاني في الرد عليهم هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الإنكار على عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في السفر، فإنهم أنكروا عليه. والوجه الثالث هو مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه الأوجه الثلاثة يرد بها على من أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر، إن شاء أتم وإن شاء قصر. وتقدم معنا أن القول الراجح هو قول جمهور العلماء، وهو أن القصر في السفر سنة مؤكدة. ولهذا ننصح الذي يسافر أن يحرص على قصر الصلاة في السفر، لأن هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نعمد أولا إلى شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما أورده المصنف. يقول المصنف عليه رحمة الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. راوية هذا الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، تقدمت ترجمتها، توفيت رضي الله عنها سنة 57 للهجرة. وهنا تروي لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مسألتين، تروي لنا مسألتين. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر الصلاة ويتم، هذه مسألة. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصوم ويفطر. إذن هما مسألتان اشتمل عليهما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما المسألة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر، فهذه المسألة عليها أدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين ومنها في غيرهما. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا ما أخبرت به أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث. والدليل على أنه كان يفطر في السفر صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم صائما، وصام أيضا معه بعض الصحابة رضي الله عنه، وبعضهم لم يصم لأنهم كانوا على سفر. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قراع الغميم، هذا اسم مكان يسمى قراع الغميم، بلغه أن الناس الصائمين في السفر اقتداء به صلى الله عليه وسلم قد شق عليهم الصيام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، كان ذلك بعد العصر، ثم رفع هذا القدح حتى نظر الناس إليه ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه أفطر عليه الصلاة والسلام في السفر وقد كان صائما. والشاهد هنا أن المسألة الثانية التي ذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر، هذه مسألة صحيحة وقد وردت الأدلة التي تثبتها. وأما ما هو الأفضل فلا شك أن الصيام أفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بالسفر، وإنما أفطر من أجل ماذا؟ أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولأنه هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو سأل الإنسان أنا أريد أن أسافر في شهر رمضان مثلا، هل أصوم أو أفطر؟ نقول من حيث الجواب يجوز لك أن تصوم ويجوز لك أن تفطر، لكن ما هو الأولى؟ الأولى هو أنك تصوم، لكن إن أحسست بمشقة فيكون الأولى في حقك أنك تفطر، لكن إن لم يحصل عندك مشقة أو استوى عندك الأمران فالأولى أنك في هذه الحال ماذا؟ تصوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. وليس هذا يعني محل الكلام عن هذه المسألة، وإنما كلامنا عن المسألة الأولى التي ذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر الصلاة ويتم، هكذا قالت رضي الله عنها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبيان، وذلك فيما يأتي. أولا نتكلم عن هذا الحديث من جهة إسناده، نتكلم عن هذا الحديث من جهة إسناده وثبوته. المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث قال رواه الدارقطني، وهو كذلك، الحديث رواه الدارقطني في سننه، فقال حدثنا المحاملي قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث. وهذا الإسناد قال الدارقطني عليه رحمة الله أو ابن حجر عليه رحمة الله، المصنف قال ورواته ثقات، ورواته ثقات، وأقره العلماء على ذلك إلا في سعيد ابن محمد ابن ثواب، فهذا الرجل فإنه مجهول الحال، ولم يوثقه إلا ابن حبان عليه رحمة الله، إذن فهو مجهول الحال ولم يوثقه إلا ابن حبان. ولهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في إرواء الغليل قال لا تطمئن النفس إلى صحة هذا الحديث، لا تطمئن النفس إلى صحة هذا الحديث، وهو كذلك، لأن هذا الحديث له علل، لأن هذا الحديث له علل أخرى غير هذه العلة التي هي أن سعيد ابن محمد ابن ثواب أنه مجهول الحال ولم يوثقه إلا ابن حبان، فله علل أخرى. ولهذا أشار المصنف عليه رحمة الله إليها بقوله إلا أنه معلول، يعني مع أن رواته ثقات إلا أنه معلول. وقد ذكر رحمه الله هذه العلل في كتابه التلخيص، وذكرها غيره، وهي كالآتي: العلة الأولى في هذا الحديث أنه قد ثبت في الصحيحين خلافه، ثبت في الصحيحين خلاف ما دل عليه هذا الحديث. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره يقصر الصلاة ويتم، والثابت في الصحيحين خلاف ذلك، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في الصحيحين قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، قال فلم يزد على ركعتين، قال فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاته في السفر أبدا، كما حكاه ابن عمر قال: وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. أبو بكر اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. قال: وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قال: ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. هكذا قال عبد الله بن عمر. إذن فهذا الحديث الثابت في الصحيحين يخالف ما روته عائشة في الحديث الذي رواه الدارقطني، ولهذا أعله العلماء بهذه العلة، قالوا إنه مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أيضا. العلة الثانية قالوا إنه ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ يعني عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وهي تتم في السفر. فالزهري شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله يسأل شيخه عروة رضي الله عنه، فقال عروة: تأولت ما تأول عثمان. عائشة رضي الله عنها تأولت ما تأول عثمان. والشاهد هنا أن الحديث الذي معنا لو كان صحيحا لما قال عروة رضي الله عنه عن خالته: إنها تأولت ما تأول عثمان. هذا يدل على ما يدل على أن الحديث هذا الذي بين أيدينا حديث ضعيف، وهذه علة أيضا، هذه علة في الحديث. العلة الثالثة أن المروي في مسألة الخصر والإتمام في السفر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا ثابت من فعلها رضي الله عنها، يعني أنها كانت تصلي في السفر أربعا، يعني لا تصلي قصرا وإنما تصلي أربعا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد أن بين أن الحديث معلول قال: والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها وقالت: إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. يعني أن هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله هنا فيه التصريح بسبب إتمام عائشة للصلاة، فيه التصريح بسبب إتمام عائشة للصلاة. يعني كيف تأولت عائشة رضي الله عنها؟ عائشة رضي الله عنها لم تتقصد مخالفة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من القصر، وإنما تأولت رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي وجه تأولها. أولا المصنف رحمه الله قال: أخرجه البيهقي، وهو كذلك، فالبيهقي روى هذا الحديث في السنن الكبرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت، هذا لفظ البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تصلي في السفر أربعا، أنها كانت تصلي في السفر أربعا، يعني تصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات. يقول عروة وهو ابن أختها، يقول: فقلت لها: لو صليت ركعتين. فقالت رضي الله عنها: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي، إنه لا يشق علي. و وهذا الأثر صحح الحافظ إسناده في الفتح فقال إسناده صحيح، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني عائشة رضي الله عنها يعني فهمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر رخصة يؤخذ بهذه الرخصة عند المشقة، فربطت ذلك بالمشقة. أما إذا لم يشق على المسافر فإنه يتم. هكذا تأولت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلذلك لما سألها عروة لماذا لا تصلين ركعتين، قالت رضي الله عنها وأرضاها إن ذلك لا يشق علي، يعني لا يشق علي أن أصلي 4 ركعات. فرأت رضي الله عنها أن الصلاة 4 ركعات في السفر أفضل من أنها تصلي ركعتين، وإنما الذي يصلي ركعتين هو الذي يشق عليه الأمر، والسنة ليس كذلك، وإنما هذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها، ولهذا خالفها جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المسألة. وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء مؤكدا صحة الإتمام عن عائشة رضي الله عنها وأنه موقوف عنها غير مرفوع، قال إن الإتمام إنما هو عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها، يعني الإتمام هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يوهمه هذا الحديث، حديثها الذي بين أيدينا الذي رواه الدارقطني. قال الشيخ وأما الرفع، يعني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنها من وجه يصح. انتهى كلامه. يعني لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها رفعت إتمام صلاة السفر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عنها هي من فعلها رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر 4 ركعات وحصل منها ذلك تأولا لا مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فتبين مما تقدم أن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الذي رواه الدارقطني هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من جهة الإسناد هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء، ضعفه مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ضعفه في ضعيف الجامع، وضعفه قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد لا يصح، يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، قال هذا الحديث لا يصح. بل قال ابن القيم رحمه الله سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من جهة الإسناد نقول إنه لا يثبت، لأن هذا الحديث معلول، معلول بالعلل التي تقدم ذكرها. ثانيا نتكلم على هذا الحديث من جهة المتن الآن. من جهة المتن نقول هذا الحديث جمله كلها صحيحة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر وكان يصوم في السفر وكان يفطر في السفر، إذن هذه الثلاثة صحيحة، إلا مسألة أنه كان يتم في السفر فهذه شاذة، لأن هذا الحديث تضمن 4 جمل. قالت رضي الله عنها كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر، هذه مسألة، ويتم، هذه مسألة أخرى، ويصوم، هذه مسألة ثالثة، ويفطر، هذه مسألة رابعة. هذه المسائل كلها صحيحة إلا حكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر، فهذه غير صحيحة. هذا من جهة الكلام على المتن. فإتمامه صلى الله عليه وسلم في السفر هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفر قط. ويدل على هذا ما تقدم معنا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا يؤكد لنا ما تقدم من أن القصر في السفر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال الحافظ عليه رحمة الله في الفتح بعد أن بين السبب الصريح لإتمام عائشة رضي الله عنها وارضاها، وهو أنها رأت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، قال: ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله عنه وأرضاه، فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة. انتهى هذا الحديث. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وهدي أبي بكر وهدي عمر رضي الله تعالى عنهما أنهم إذا خرجوا من المدينة مسافرين إلى مكة يقصرون الصلاة، سواء في طريقهم أو عند وصولهم إلى مكة ومقامهم فيه. ولهذا الذي يذهب للعمرة يبقى مسافرا حتى لو مكث في المدينة 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، المهم أنه مسافر حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى بلده. ولهذا إذا سمع النداء نقول له يجب عليك أن تجيب النداء، فإذا ماذا مثلا غلبه النوم فنام، ففي هذه الحال إذا استيقظ ويصلي وحده يصلي ركعتين فقط لا يصلي 4، لأنه مسافر، وإلا فإنه يحرص على أن يحافظ على الصلاة في المسجد. لكن لو أنه فاتته الصلاة كما قلت بعذر، أو أنه مثلا مرض وبقي في الفندق ولم يذهب إلى الحرم ليصلي، فإنه يصلي صلاة مسافر، يصلي ركعتين. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وهدي عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما قال أبو هريرة قال: إنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير، يعني في الطريق وهو يسير، وفي المقام بمكة، يعني حتى الأيام التي يبقاها في مكة فإنه يقصر فيها الصلاة لأنه مسافر. إذن خلاصة الكلام عن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي عند الدارقطني، نلخص الكلام عليه في النقاط الآتية. النقطة الأولى أنه من جهة إسناده لا يثبت لأنه معلول، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل هذا عنه كما قلت ابن القيم في الزاد. النقطة الثانية بالكلام عن حديث عائشة عند الدارقطني أن الحديث من جهة متنه اشتمل على 4 مسائل. المسألة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في سفره، وهذا شاذ في الحديث، هذا شاذ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، يعني مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسألة الأولى، بل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في سفر قط. المسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في سفره، وهذا قد دلت عليه أحاديث أخرى صحيحة. المسألة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر في سفره، وهذا مثل المسألة الثالثة. إذن هذا أو هذه النقطة الثانية في الكلام عن حديث عائشة عند الدارقطني. النقطة الثالثة أن الحديث قد يكون في ظاهره صحيحا، لكن تكون له علة أو علل تقتضي تضعيفه، ولا يتفطن لها إلا المحدثون الجهابذة. ولهذا جعل العلماء معرفة علل الأحاديث أجل أنواع علم الحديث، يعني الكلام في علل الأحاديث هذا أجل أنواع علم الحديث، لأن علم الحديث أنواع كثيرة، لكن الكلام عن العلل هذا أجل أنواع علم الحديث وأدق أنواع علم الحديث، يعني لا يحسن الكلام فيه من قرأ أو تعلم شيئا من علم الحديث. ولهذا من الخطأ أن تجد يعني بعض طلبة العلم يعني يقرأ شيء من علم الحديث أو يحصل على يعني ماجستير أو ماستر أو ربما دكتورة في علم الحديث، يبدأ يتكلم في علم الحديث، حتى تجد في بعض التحقيقات يعني عندما يذكر علة من علل الحديث يقول: وقد عجبت كيف خفيت هذه العلة عن أبي زرعة. هذه طامة حقيقة، هذه طامة، يقول: عجبت كيف خفيت هذه العلة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولهذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله لما قرأ مثل هذه التعليقات قال: هذا في الحق لا يسمى تخريج، هذا يسمى تهريج فلان، لا يسمى تخريج فلان، لأن باب العلل باب عظيم، الذي يحسن الكلام فيه هم الجهابرة. ولهذا دائما نوصي أنفسنا أخوانا أن طالب العلم لا بد أن يعرف قدره، ليس إذا تعلمت شيء من العلم خلاص يحل لك أن تتكلم في كل شيء، وخاصة في زماننا مع هذه الشهادات التي صارت توزع بالمجان، شهادة دكتوراه، شهادة ماستر، شهادة كذا، شهادة كذا، ويصبح الناس يظنون أنفسهم علماء. ولهذا لا بد أن يتفطن طالب العلم إلى هذه الشهادة لا تقدم ولا تؤخر. نعم هي مرتبة علمية تؤهلك إلى أنك تصبح يعني تقرأ وأنك تبحث، لكن لابد أن تعرف قدرك. أذكر بهذا لأن بعض طلبة العلم ربما إذا حصل على شهادة دكتوراه يظن أن نفسه في مصاف العلماء، يقول لك مثل الشيخ الفوزان، شيخ الفوزان عنده دكتوراه وعنده دكتوراه، فشتان بين الثرى والثري. ولذلك دائما يا طالب العلم لابد أن تعرف قدرك، لأنك إذا لم تعرف قدرك فإنك ستضل، وسينفق فيك الشيطان وينفق فيك أهل البدع والأهواء، فترفع نفسك في منزلة لست في قدرها. ولهذا قلت هذا الباب باب العلل يتكلم فيه ماذا؟ الجهابذة. نعم إذا تبينت لك علة فعرضها على أهل العلم على المحدثين وأبين لهم. ولهذا ينصح العلماء كشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره أن طالب العلم يسجل يعني ما عنده من بحوث وكذا ويحتفظ بها لنفسه، ثم بعد ذلك بعد سنوات يرجع إليها ينظر، ربما يضحك على نفسه حينما يقرأ تلك التعليقات. وحقيقة لأن هذا الأمر ربما الإنسان في البدايات تظهر له أشياء، ثم إذا واصل في طلب العلم وتعمق في البحث تظهر له أشياء أخرى. فطالب العلم عليه أن يعرف قدر نفسه، عليه أن يعرف قدر نفسه. واسمع ما يقول الحاكم عليه رحمة الله عن هذا الباب، باب العلل، يقول: إن الصحيح يعني الحديث الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة، ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي البخاري ومسلم، الإمامين البخاري ومسلم، لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. انتهى كلامه رحمه الله. كثرت سماع، كثرت مدارسة، رجوع إلى أهل العلم، هذه كلها تدلك يا طالب العلم على أن الأمر ليس هين في هذا الباب، ليس هين في هذا الباب أن تتكلم ماذا عن الأحاديث التي فيها العلل، لأنك إذا نظرت إلى ظاهر هذا الحديث بحسب ما درست من القواعد تقول هذا حديث صحيح، لكن قد تكون فيه علل خفية، وهذه العلل يستخرجها النقاد ماذا بالمناقيش كما يقال. إذن فهذه فائدة تتعلق بماذا علم العلل. ويستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهق، إذا تكلمنا عن حديث عائشة عند الدارقطني، ثم قول المصنف والمحفوظ عن عائشة من فعلها هذا الذي أخرجه البيهقي أيضا هذا صحيح كما تقدم معنا، صححه ابن حجر في فتح الباري وصححه كذلك الشيخ الألباني في الإرواء وهو صحيح. فنذكر ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تتم الصلاة في السفر، أي تصلي أربعا، تصلي الظهر أربعا وتصلي العصر أربعا وتصلي العشاء أربعا. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها صرحت بسبب إتمامها للصلاة، وهو تأولها أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، هكذا رأت رضي الله عنها، وهذا تأول منها، هذا تأول منها رضي الله عنها، ليس مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل عند العلماء، هذا يحصل عند أهل العلم، يكون الحديث عنده صحيح لكنه يتأول فيه، يفهم فيه فهما فينظر في هذا الفهم، قد يكون موافقا للصواب وقد يكون مجانبا للصواب. ولهذا نستفيد هذه الفائدة الثالثة، وهي فائدة مهمة جدا، أن العالم مهما بلغ في العلم والتقى والورع فإنه قد يخطئ، أن العالم مهما بلغ في العلم والتقى والورع فإنه قد يخطئ. وخير مثال على ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي من علماء الصحابة رضي الله عنه، تعد من علماء الصحابة، لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في مسائل كثيرة، خاصة المسائل التي تتعلق ببيت الزوجية، مسائل يعني تكون يعني في البيت، فهي تطلع عليها ولا يطلع عليها غيرها. فلذلك كانوا يسألونها رضي الله عنها وارضاه، فهي إذن من علماء الصحابة رضي الله عنها. ومع هذا فقد تأولت رضي الله عنها وارضاها في مسألة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، حتى يدرك العبد أن الكمال لله، وأن الله سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فها هي عائشة تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفي عليها هذا الأمر. فكانت رضي الله عنها تتم في السفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم في سفر قط عليه الصلاة والسلام. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، نستفيد منه فائدة عظيمة، وهي نبذ التعصب للأشخاص عموما وللعلماء خصوصا. إياك أن تتعصب لعالم من العلماء مهما كان هذا العالم، إياك يا عبد الله، إياك يا طالب العلم أن تتعصب لأي عالم من العلماء، وإنما يجب على المسلم أن يتبع الدليل وأن يتبع الحق، كما قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله ندور مع السنة حيث دارت. هذا هو الموفق من عباد الله، ندور مع السنة حيث دارت، حيث تبين الحق مع فلان نتبع هذا الحق. العلماء ورثة الأنبياء وهم يبلغون هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أتانا بالسنة وعلمنا أن الحق معه يجب علينا أن نتبعه فيها. هذا معنى قوله ندور مع السنة حيث دارت. لا تتعصب للإمام الشافعي ولا للإمام أحمد ولا للإمام مالك ولا للإمام أبي حنيفة، لأن كل من هؤلاء يصيب ويخطئ، كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويطرد. وها هو الحديث بين أيدينا، عائشة رضي الله عنها مع مصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أتم في سفر قط، وعائشة رضي الله عنها كانت تتم. فبأي القول نأخذ؟ نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت. إذن فالدليل فيه العصمة من الخطأ، الدليل فيه العصمة من الخطأ. وأما العالم فمهما بلغ من العلم فإنه قد يخطئ، فإنه قد يخطئ ويجانب الصواب، وهو في هذا بين الأجر والأجرين، لأن العالم لا يتقصد مخالفة السنة، هو بين أجر وأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فعائشة رضي الله عنها في هذه المسألة هي لم تتقصد مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها أجر لأنها تأولت رضي الله تعالى عنها وأرضها، لكن السنة أحب إلينا، فنقصر الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. ولهذا العالم كما قلت قد يخطئ، فهو بين الأجر وبين الأجرين. ولهذا إذا تبين لنا أن الدليل لم يكن حليفا لهذا العالم في مسألة من المسائل، فإنه في هذه الحال لا يجوز اتباعه، لا يجوز اتباع العالم في مسألة تبين لنا بالدليل أن الحق على خلافه، ففي هذه الحال لا يجوز اتباعه. وذلك لأمرين، وذلك بأمرين. الأمر الأول لأن الواجب علينا شرعا هو اتباع الكتاب والسنة، هذا هو الواجب علينا شرعا، هو اتباع الكتاب والسنة والتبع. التسليم والانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فإنه يستدل لهم ولا يستدل بهم، وإنما تجب طاعتهم واتباعهم إذا وافقوا الكتاب والسنة. العلماء يجب طاعتهم واتباعهم إذا وافقوا الكتاب والسنة، وأما ما خالفوا فيه الكتاب والسنة فإنه لا يجوز طاعتهم واتباعهم فيه. والدليل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ هنا أن الفعل ذكر في طاعة الله ثم أعيد في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في طاعة أولي الأمر لم يذكر الفعل، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال العلماء: لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، قال: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. انتهى كلامه رحمه الله. والعلماء يقولون إن أولي الأمر في هذه الآية المراد بهم صنفان، وهما العلماء والأمراء. فالعلماء والأمراء لهم طاعة، لكن طاعتهم فيما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمروا بخلاف ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلت: إذا تبين لنا أن العالم قد جانب الصواب في هذه المسألة وأن الحق على خلافه، فإنه لا يجوز لنا شرعا أن نتبعه على خطئه هذا. هذا أولا. الأمر الثاني، لأن الله تعالى، وتنبه إلى هذا الأمر فإنه مهم، أن الله تعالى قد يجعل خطأ ذلك العالم الذي له مكانة في النفوس، قد يجعل خطأه ابتلاء للعباد، قد يجعل خطأه ابتلاء وامتحانا للعباد حتى يمحص العباد هل هم يتبعون الحق أو أنهم يتبعون هذا العالم لأن له مكان وله منزل في النفوس. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في واقعة الجمل، لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ساروا إلى البصرة، وهذه واقعة الجمل حصل فيها القتال بين المسلمين. فماذا قال عمار رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: إن عائشة رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، ولكن الله ابتلاكم، لأن خروجها كان خطأ رضي الله عنه، لكن هذا ابتلاء، لأن بعض الناس يقول خرجت عائشة أم المؤمنين، لكن لا ينظر ماذا إلى خلاف ذلك وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من اعتزال الفتن ونحو ذلك. فالشاهد أن عمار رضي الله عنه قال: ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نكمل بعد ذلك. إذن قلت إن العالم إذا تبين أنه أخطأ في مسألة وأنه قد جانب الصواب في مسألة فلا يجوز لنا أن نتبعه فيها، لأن أولا لأن الواجب علينا شرعا هو اتباع كتاب والسنة، والعالم قد يخطئ في هذا الأمر، والأمر الثاني لأن الله جل وعلا قد يجعل خطأ ذلك العالم الذي له مكان في النفوس يجعله ابتلاء وامتحانا للناس، كما ذكرت لكم في قصة عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خروج عائشة رضي الله عنها في واقعة الجمع. وقال العلامة المعلم اليماني رحمه الله في كتابه رفع الاشتباه يقول: اعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره، أيتبعون الحق ويدعون قوله أم يغترون بفضله وجلالته؟ انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تنبيه مهم جدا، لأن بعض الناس يغتر بفضل ذلك العالم وجلالته حتى ولو تبين له أن الحق في خلاف ما قاله ذلك العالم. يقول لك هذا قاله الإمام مالك، هذا قال الإمام الشافعي، هذا قال الإمام أحمد، قاله الإمام الآخر. نقول إذا تبين أن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلاف قول ذلك العالم فالواجب هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قلت إن العالم إذا تبين أنه أخطأ في مسألة وأنه قد جانب الصواب في مسألة فلا يجوز لنا أن نتبعه فيها، لأن أولا لأن الواجب علينا شرعا هو اتباع كتاب والسنة، والعالم قد يخطئ في هذا الأمر، والأمر الثاني لأن الله جل وعلا قد يجعل خطأ ذلك العالم الذي له مكان في النفوس يجعله ابتلاء وامتحانا للناس، كما ذكرت لكم في قصة عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خروج عائشة رضي الله عنها في واقعة الجمع. وقال العلامة المعلم اليماني رحمه الله في كتابه رفع الاشتباه يقول: اعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصين في شيء من الخطأ ابتلاء لغيره، أيتبعون الحق ويدعون قوله أم يغترون بفضله وجلالته؟ انتهى كلامه رحمه الله. وهذا تنبيه مهم جدا، لأن بعض الناس يغتر بفضل ذلك العالم وجلالته حتى ولو تبين له أن الحق في خلاف ما قاله ذلك العالم. يقول لك هذا قاله الإمام مالك، هذا قال الإمام الشافعي، هذا قال الإمام أحمد، قاله الإمام الآخر. نقول إذا تبين أن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلاف قول ذلك العالم فالواجب هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤمن حقا هو الذي يدور مع السنة حيث دارت، كما قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله. فهذه مسألة لا بد أن نفهمها. ثم أنبه على أمر آخر، وهو أن عدم الأخذ بقول ذلك العالم في هذه المسألة هذا لا يعني الانتقاص منه، هذا لا يعني الحط من قدره، بل لا بد أن تحفظ مكانته ويحفظ قدره، ما دام أن هذا العالم له مكانة وله قدم في السنة والدفاع على السنة واتباع السنة فهذا له قدره وله مكانته. أما أنه يتبع في خطائه فهذا لا يتبع في خطائه بهذين الأمرين اللذين ذكرتهما. ولهذا احرص يا عبد الله على أن تكون متجردا للحق، وأن تكون تدور مع وأن تكون كما قال الإمام الأوزاعي تدور مع السنة حيث دارت. إذن فهذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث الثالث. فقال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال: رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. المصنف عليه رحمة الله أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا تحت باب صلاة المسافر والمريض، ليبين استحباب الأخذ بالرخص لمن توفرت فيه شروطها، استحباب الأخذ بالرخص لمن توفرت فيه شروطها، لأن العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، الصيام والصلاة والحج وغير ذلك من هذه العبادات، ليس المقصود منها تعذيب الإنسان، وليس المقصود منها تكليف الإنسان ما لا يطيق، وإنما المقصود منها أن يتدرج الإنسان في مراتب العبودية. يعني هذه العبادات شرعها الله حتى تهذب هذه النفوس، وتجعل هذه النفوس تحقق الغاية التي خلقت من أجلها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الصلاة تربيك يا عبد الله، تربيك على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. هذه الصلاة إن أنت أديتها كما شرعها الله تكون ناهية لك عن الفحشاء والمنكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا لابد أن يحصل العبد إذا هو أقام هذه الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى، فحرص على أدائها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، وحرص على الإتيان بشروطها، وحرص أيضا على أن تكون صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لاحظ العبد هذه المعاني التي شرعت في الصلاة ثم أدى هذه الصلاة كما شرعت، فإنها يقينا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن العبد إذا اتصل بربه سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم ويخضع ويذل وينكسر بين يدي ربه، هذا لا يقدم على فعل المنكرات والقبائح التي تحصل ماذا من الذين يتركون الصلاة أو من غيرهم. فلذلك العبد إذا حافظ على هذه الفرائض وأدى هذه الواجبات كما أراد الله سبحانه وتعالى، فإنها تهذب نفسه وتجعله يتدرج في مراتب العبودية إلى أن يصل إلى درجة الصديقين ودرجة الصالحين. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. ولهذا فإن المسافر إذا أتى برخصة القصر كان ذلك سببا لنيل محبة الله سبحانه وتعالى له، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذن فأنت تأخذ برخص الله سبحانه وتعالى لك، فإذا أرخص لك في شيء فإنك تأخذ بهذه الرخصة كما قال الله سبحانه وتعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو من 7 الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وتوفي هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه 73 للهجرة، وهو من أحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. إن الله يحب، هذه الجملة إن الله يحب فيها إثبات صفة المحبة لله، فيها إثبات صفة المحبة لله، وقد دل على إثبات هذه الصفة لله الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، وهي محبة حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، تليق بذات الباري جل في علاه. ولهذا يجب على المسلم أن يثبتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعقيب، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أن لك سمعا يا عبد الله ولك بصرا لا يشبه سمع الله وبصره، إذن فالله سبحانه وتعالى له سمع وبصر لا يشبه مدى سمع وبصر المخلوقين. إذن فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت أن له سمعا ونثبت له أن له بصرا، لكن لا نكيفه، هو على حقيقته ونثبته لأن الله جل وعلا أثبته في كتابه من غير تحريف ولا تعقيد. كذلك صفة المحبة، فالله سبحانه وتعالى يحب، نثبت أن الله سبحانه وتعالى يحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب، إن الله يحب. إذن هذا فيه إثبات صفة المحبة لله. وأما أهل التأويل الفاسد فإنهم يقولون إن المحبة معناها رضا الله جل وعلا عن المحبوب وإثابته للمحبوب، وهذا تحريف وتعطيل. نقول لهم: كلامكم هذا تحريف وتعطيل لا دليل عليه. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب، وأهل التأويل الفاسد يقولون لا يحب، وإنما يثيب ويرضى عن المحبوب. فنقول لهم: قولكم هذا لا دليل عليه. ويضاف إلى ذلك أولا أنه خلاف ظاهر النص الشرعي، أنه خلاف ظاهر النص الشرعي، لأن الله جل في علاه يخبر عن نفسه أنه يحب كما جاء في القرآن: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يخبر أنه يحب سبحانه وتعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه سبحانه وتعالى أنه يحب كما في هذا الحديث: إن الله يحب. ثم يأتي هؤلاء الخلفيون ويقولون إنه لا يحب، يقولون إنه لا يحب، وإنما معنى المحبة الثواب والرضا، يقولون معنى المحبة الثواب والرضا. لكن أهل الحق ماذا يقولون لهم؟ يقولون لهم: الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أنه يحب، وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أنه يحب، إذن فنحن نثبت المحبة لله كما أثبتها في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذه المحبة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومن آثار هذه المحبة أنه يثيب هذا المحبوب وأنه يرضى عن هذا المحبوب، إذن هذه من آثار المحبة. أما المحبة فهي صفة لله سبحانه وتعالى نثبتها كما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، هذا أول. وثانيا أن تأويل الخلفيين لم يذهب إليه أحد من السلف، قولهم إن المحبة هي الثواب والرضا هذا لم يقل به أحد من السلف، لأن طريقة السلف هي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، ما ثبت في كتاب الله مثبته، وما ثبت في سنة رسول الله نثبته، يعني ما ثبت لله من الأسماء والصفات في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته كما ثبت في الكتاب والسنة. فهذه هي طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، يثبتون ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن أوضح القصص في هذا الباب قصة الإمام مالك عليه رحمة الله في الاستواء، لأن هذا أو هذه القصة فيها تقرير لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الإمام مالك لما جاءه رجل وسأله عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، لأنهم يعلمون أن الاستواء هو العلو والارتفاع في لغة العرب، إذن فهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله فهو في العلو، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى. يأتي هذا الرجل إلى الإمام مالك ويقول له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الإمام مالك طأطأ رأسه وغضب وعلاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا، ثم التفت إلى هذا السائل وقال له الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب الاستواء ما هو، العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم، لأننا لا نعلم كنها ذاته سبحانه وتعالى حتى نعلم كنها هذه الصفات. قال والاستواء والكيف مجهول، قال والإيمان به واجب، نؤمن به لأن الله قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة، لأن شيء لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فما حاجتك أنت للسؤال إليه، فيسعك ما وسع سلفك الصالح. وهكذا يكون العبد يسير على هذا الطريق المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تبين الإمام مالك في هذا الحديث الطريق السوي الذي يسير عليه المسلم، فلذلك قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وجاء أنه أخرجه من مجلسه، قال وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من ذلك المجلس. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى من هذا الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تبين الإمام مالك في هذا الحديث الطريق السوي الذي يسير عليه المسلم، فلذلك قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وجاء أنه أخرجه من مجلسه، قال وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه من ذلك المجلس. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى من هذا الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.